بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. وحديثنا اليوم عن أحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وهذا الحديث له دلالتان: دلالة موافقة ودلالة مخالفة. فدلالة الموافقة أنه لا يجوز شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاث، ويدخل في عموم هذا شد الرحال لزيارة القبور، فلا يجوز لمسلم أن يشد الرحم. وشد الرحل هو أن ينشئ السفر من أجل هذا الشيء، فلا يجوز لمسلم أن يشد الرحل لزيارة قبر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة غير مشروع بل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا دليل على التحريم وعلى تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد. والمقصود بهذا النهي هو شد الرحال لقصد بقعة من البقاع كما قال العلماء، فيدخل في هذا عموم البقاع كالقبور، لا يشد الرحل لزيارة قبر. وكذلك المساجد الأخرى، كأن يشد الرحل لزيارة مسجد قباء من مكة أو من الرياض أو من مصر أو من الشام أو من اليمن، يقول: أنا أريد بسفري هذا أن أصلي في مسجد قباء. هذا لا يجوز، لأن هذا المسجد مع فضله ليس هو من المساجد التي تشد الرحال لزيارتها. كذلك بقية المساجد الأخرى في المدينة وفي مكة وفي سائر أنحاء الأرض، لا يجوز شد الرحال لزيارة مسجد إلا المساجد الثلاثة. وكذلك بقية البقاع كالأماكن التي حصلت فيها المواقع والمشاهد كبدر وأحد وحنين، فإنه لا يجوز لمسلم أن يشد الرحل من أجل زيارة موقع المعركة، معركة أحد ومعركة بدر، أو زيارة جبل أحد أو زيارة بدر. كل هذا مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما شد الرحل لعمل صالح كطلب العلم أو لزيارة قريب أو لعيادة مريض، فلا بأس بذلك، لأن هذه ليست بقاع، والحديث قال العلماء يقصد به البقاع والأماكن، فلا تشد الرحال إلا لهذه الأماكن، إلا لهذه المساجد الثلاثة. وأما ما عداها فلا يجوز أن يشد الرحل لزيارة بقعة أو موقع أو مكان تعبدا لله عز وجل. وأما شد الرحال للذهاب لمكان لا يقصد به العبادة، كمن سافر من أجل أن يتنزه في مكان أو في بقعة فيها يعني منتزهات وفيها أمور يستحسنها الناس في النزه، فهذا لا بأس به، لأن شد الرحل هنا ليس للتعبد وإنما لأمر مباح وهو التنزه أو لتجارة أو لأمر من الأمور الأخرى. إذن هنا النهي عن شد الرحال تعبدا للبقاع لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومفهوم المخالفة أنه يجوز شد الرحل لزيارة هذه المساجد الثلاثة، وأن ينشئ الرجل السفر لزيارة المسجد الحرام أو لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيارة المسجد الأقصى، هذا جائز سواء شد الرحل من بلاده أو لمن أتى مكة للحج، يجوز له أن يقصد المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين أن من زار المدينة لا بد له من قصد ونية، لا بد له من قصد ونية، وهذا القصد والنية إن أراد زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع، وإن أراد زيارة القبر بشده للرحل فهذا غير مشروع، وإنما ينشئ السفر لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في الصحيح قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال الصالحة يشترط فيها النية، فمتى ما تخلفت النية بطل العمل، ومتى ما تغيرت النية فإن العمل بحسب نيته. فمن زار المدينة بنية زيارة القبر فسفره غير مشروع، ومن زار المدينة بنية الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزيارته مشروعة، ثم إذا استقر في المدينة لا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيارة هي تابعة لزيارة المدينة، لا ينشئ سفرا من أجل زيارة القبر. حكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الزيارة مستحبة، الزيارة مستحبة وليست هي مقيدة بالحج، بمعنى أن من حج لا بد أن يزور، بل مشروعة في أوقات في وقت الحج وفي غيره. فمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من أيام السنة زيارته صحيحة، لا يلزم أن تكون قبل الحج أو بعده. وحكم هذه الزيارة مستحبة وليست بواجبة، وبناء على هذا فلا ينبغي لمسلم يعتقد أن من حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قصر في حجه، فإن هذا غير صحيح. ويروى في هذا حديث موضوع جاء في بعض كتب أهل البدع من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث موضوع كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي في الصارم المنكي، الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث موضوع لا أصل له. من حج فلم يزرني فقد جفاني. وهذا الحديث من كان له معرفة بالسنة يعلم وضعه قبل النظر في سنده، فإن هذا الحديث مفهومه وجوب الزيارة، لأنه لا يمكن أن يترتب عقاب وذم إلا على ترك واجب. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، لو مات المسلم ولم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه آثم، فهذه فضيلة من أتى بها له أجرها، ومن تركها فلا إثم عليه. ومفهوم وهذا الحديث فيه أن من حج فلم يزرني فقد جفاني، وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل لربما دخل في الكفر، فكيف يترتب على ترك الزيارة المستحبة هذا الوعيد الشديد؟ ولهذا فإن هذا الحديث باطل موضوع لا يجوز لمسلم أن يعتقده ولا أن يعمل بمقتضاه، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، له لمن زار المسجد وصلى فيه له أجر الزيارة، ومن شغل عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا ارتباط للزيارة بالحج، يمكن أن يحج ولا يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن درج المسلمون الذين يأتون من الآفاق البعيدة والبلدان البعيدة أنهم إذا أتوا إلى هذه الأراضي المقدسة وأتوا إلى الحج يعرجون على المدينة قبل الحج أو بعده لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحكم العادة وبحكم الحاجة، لأنه قد لا يتيسر لبعضهم أن يأتي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من شغل عن ذلك فليس من شرط الحج بل ولا من واجباته بل ولا من مستحباته أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عمل مستحب منفصل عن الحج يشرع في كل وقت، ولا يلزم أن يكون في وقت الحج. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بهذا القصد مستحبة، وهو أن ينوي بسفره الذي أنشأه زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. وهذه الصلاة لا يشترط أن يمكث في المدينة أياما معدودة ولا أن يصلي فرائض معدودة، وإنما تتم بالصلاة في هذا المسجد فريضة أو نافلة، فلو جاء في وقت فريضة وصلى ثم سافر صحت زيارته، ولو جاء في غير وقت الصلاة كأن يأتي في الضحى وهو مرتبط بسفر وصلى في هذا المسجد ثم غادر صحت زيارته. ولا يشترط لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث أياما أو أن يصلي عددا من الفرائض. ويروى في هذا حديث ضعيف أن من صلى في هذا المسجد 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر هذا أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ونبه العلماء على هذا. فلا يشترط للزيارة أن يصلي 40 فريضة كما يفهم هذا بعض الزوار، يظنون أن الزيارة لا تصح إلا بأن يصلي 40 فريضة، وبعضهم يشق على نفسه فيبقى أياما من أجل أن يصلي هذه الصلوات، وبعضهم يشترط لها التتابع، فإذا فاتته فريضة بدأ العد من جديد، ولربما بقي شهر أو شهرين في المدينة يريد أن يتمم هذه العبادة الموهومة التي ليس عليها دليل. كل هذا مما لم يدل عليه دليل. والحديث الصحيح في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال العلماء: هذا الحديث لم يشترط أن يصلي في هذا المسجد، بل من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، لا يكبر الإمام إلا وهو خلفه وحافظ على هذه الصلوات، صلي 40 يوما سواء في هذا المسجد أو في غيره له هذا الفضل. وبهذا يتبين أنه لو صلى بعض هذه الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى مكان آخر وأتم هذا العدد ففعله صحيح، لأن هذا الحديث لم يشترط فيه أن يصلي في هذا المسجد، بل يمكن للمسلم في بلاده أن يحافظ على الصلاة في جماعة مع الإمام 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام فيكتب له هذا الأجر، وهذا فضل الله غير مقيد بالمدينة أو بمكة أو بغيرهما من البلدان. إذن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تتم بالصلاة في هذا المسجد سواء أدرك فريضة أو نافلة، فمتى ما صلى صحت زيارته. وإن رغب في الخير ورغب في زيادة الأجر ومكث أياما يستكثر من الأعمال الصالحة فهذا طيب، لأن الصلاة في هذا المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ب1000 صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. فمن رغب في هذا الخير وحرص على الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الأجر والثواب، فيرجى له هذا الفضل وهذا الخير، لأن هذا مما دل عليه الحديث. والصحيح لا تصور يا أخي، لا تصور، الله يسلمك. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا عامة تشمل الفريضة والنافلة، فمن صلى فريضة أو نافلة فصلاته 1000 صلاة فيما سوى هذا المسجد سوى المسجد الحرام، وهذا خير عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي الحرص لمن زار هذا المسجد على التفقه في العلم وفي الدين بحضور حلق العلم وبحضور دروس العلم، فيرجع المسلم بحج وعمرة وزيارة وفقه يتفقه في دينه، فيحرص المسلم على هذا الخير وقد جاء في الحديث أنه من خرج إلى هذا المسجد يلتمس علما كان له كأجر المجاهد في سبيل الله حتى يرجع، فهذا خير عظيم يحرص المسلم عليه في زيارته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استقر المسلم والزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشرع له بعد ذلك أن يزور بعض الأماكن المشروعة، ومما تشرع زيارته لمن أقام في المدينة زيارة مسجد قباء، فزيارته مشروعة. جاء في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وهذه فضيلة عظيمة تدل على أن من أتى مسجد قباء فصلى فيه أن له أجر عمره. وقوله من تطهر في بيته، قال العلماء هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأكثر لمن يخرج للمساجد أن يتطهر في بيته. قالوا ولا يلزم لزيارة قباء أن يتطهر في بيته، فلو تطهر في مكان آخر مثل من أتى من هذا المسجد وهو متطهر وذهب إلى قباء وصلى فزيارته صحيحة، صلاته في مسجد قباء صحيحة، ينال بها الأجر المترتب على هذه الزيارة والمذكور في هذا الحديث. كذلك لو أنه احتاج أن يجدد وضوءه وتوضى من الدورات التي بجوار المسجد فإن زيارته صحيحة وصلاته صحيحة ويرجى له ذلك الأجر. وقوله من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، قال العلماء هذا يشمل الفريضة والنافلة، وبهذا لو أنه أدرك فريضة وصلى نال ذلك الأجر، وإن جاء في غير وقت فريضة وصلى نافلة في غير وقت النهي كأن يأتي في الضحى أو في الليل أو في وقت آخر بعد الظهر بعد الزوال فزيارته صحيحة، ويتجنب قصد مسجد قباء أو هذا المسجد بالزيارة في وقت النهي، فإن الزائر للمساجد ينبغي أن يزورها في غير وقت نهي حتى يتمكن من الصلاة. وزيارة مسجد قباء لها وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. وقت الفضيلة أن يزور مسجد قباء يوم السبت وفي ضحى يوم السبت، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء سبتا، قال العلماء سبتا يعني يوم السبت، وعلى قول آخر سبتا أي أنه يأتيه في الأسبوع مرة، كما يقال للأسبوع جمعة وسبت لأنه في كل أسبوع جمعة وفي كل أسبوع سبت، قولان للعلماء. ومن أهل العلم من يرجح أنه كان يأتي يوم السبت، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام لمسجد قباء في ضحى يوم السبت. قيل أنه كان يتفقد أهل قباء يصلي الجمعة في مسجده ويشهد هذه الصلاة من شهدها من المسلمين، وأهل قباء يصلون في مسجدهم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم السبت يتفقدهم ويفتيهم ويبين لهم الأحكام عليه الصلاة والسلام، فأصبحت هذه سنة وهو الإتيان لهذا المسجد في يوم السبت في الضحى والصلاة في هذا المسجد. والوقت الثاني وهو الوقت المجزي أن يأتي لهذا المسجد في أي يوم، فإن لم يتمكن من الإتيان يوم السبت زاره في أي وقت من أيام الأسبوع، ولكن يتجنب وقت النهي، فإذا صلى فيه كتب له هذا الأجر، وهو أن يعطى على صلاته في هذا المسجد أجر عمر. يسأل بعض الزوار بمسجد قباء هل يلزم يصلي ركعتين أو أكثر؟ نقول لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحد عددا معينا للصلاة، ولكن أقل ما يتنفل به في النهار هو أن يصلي المسلم ركعتين، فإن صلى ركعتين تمت الزيارة، وإن زاد وصلى أربعا أو ستا أو ثمان كل ذلك جائز. ولو جاء في وقت فريضة وصلى مع الإمام وانصرف كل ذلك جائز. وليس من زيارة مما يشرع في زيارة مسجد قباء أن يستقبل بيت المقدس كما يفعل بعض الجهلة، يصلي ركعتين تجاه الكعبة وينصرف ويستدبر الكعبة ويصلي ركعتين تجاه المسجد الأقصى، ويحتجون أن الصحابة استداروا في مسجد قباء لما بلغهم نسخ القبلة، فقال بعضهم نفعل كما فعل الصحابة. هذا جهل، الصحابة كانوا يستقبلون بيت المقدس وهذه قبلتهم التي شرعت لهم، فلما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يستقبل المسجد الحرام استداروا في صلاته. وبعد أن نسخت القبلة الأولى وشرعت لنا هذه القبلة وهي استقبال المسجد الحرام، لا يجوز لمسلم أن يصلي ركعتين أو أقل أو أكثر مستقبلا المسجد الأقصى، ومن فعل ذلك فقد خالف هذا الدين وشاق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في مسجد قباء ولا في مسجد القبلتين ولا في أي مكان حتى في المسجد الأقصى. المسلمون يستقبلون المسجد الحرام. كذلك لا يشرع في زيارة قباء أن يتعمد أماكن في المسجد يظن أنها مخصوصة بالزيارة دون غيرها، أو أن هناك سواري، أو أن هناك قبب، أو أنه بجانب المسجد قبور تشرع زيارتها، كل ذلك باطل. والأصل في المساجد أنها لا تنشأ على قبور. كنا في مسجد قباء فترة من الزمن لتوجيه الزوار، فيأتي بعض الزائرين وإذا صلى يقول أين الولي؟ نقول له أي ولي؟ قال الولي الذي دفن في هذا المسجد. نقول له لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فكيف ترسخ في أذهان هؤلاء أن كل مسجد فيه قبر للولي؟ هذا مما شاع في بعض بلدان المسلمين من إنشاء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد، وهذا الفعل ملعون عليه بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في الصحيح أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا، يحذر من صنيع اليهود والنصارى. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن في مسجد قباء أو في هذا المسجد أو في غيره من المساجد أن هذه المساجد أنشأت على القبور أو في كل مسجد قبر. وإنما المساجد أنشئت لذكر الله ولطاعة الله، والقبور يقبر المسلمون في مقابر ويتشرع زيارة القبور، لكن لا يجوز أن تنشأ المساجد على القبور ولا أن يدفن الأموات في المساجد. وأنا أنبه إخواني في هذا المقام أن من كان في بلاده مسجدا أنشأه رجل صالح فعليهم أن لا يفسدوا عمله بدفن هذا الرجل الصالح فيه أو بدفن رجل آخر في هذا المسجد. أخبرنا بعض الإخوة في بعض البلدان أن الرجل إذا بنى مسجدا فإذا مات يقول أبناؤه نحن سندفن والدنا في مسجده حتى يكون داخل المسجد، فما علم هؤلاء أنهم أفسدوا عمل والده وأنه لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر. فالقبر له مكانه والمسجد له مكانه، كما يشرع للزائر للمدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستقر في المدينة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر مشروعة لمن استقر في المدينة، أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر، الزيارة المشروعة، ويحذر المسلم من الغلو والتمسح بالجدران أو بالسياج أو بالدعاء عند القبر أو بمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغاثات الشركية، كل هذا محرم. ومن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته توجه إليه بقضاء الحاجات وتفريج الكرب فقد وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتعلم دينه، وحب النبي صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، فهذا مقرر عند أهل السنة، ولا ينبغي للمسلم أن يلبس عليه الشيطان يقول من ينهى عن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم إلا وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبته لا تحمل على الشرك ولا على المخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في حبه، أن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، وأن نكون معظمين له حيا وميتا، التعظيم اللائق بمقامه، وأنه رسول الله. لكن لا يجوز أن يصرف له حق الله، أن يعبد من دون الله وأن يدعى من دون الله وأن يشرك به في عبادة الله. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخلاص العبادة لله عز وجل، فكيف يجعل بعض الجهلة حب النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة للشرك والعياذ بالله؟ هذا من أبعد، بل أبعد الأمور عن محبته. عليه الصلاة والسلام. المشروع هو أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كذلك يزور أبا بكر وعمر ويسلم عليهما، هذا هو المشروع. قال بعض العلماء ولو قال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فلا بأس، أما المبالغات والدعاء والتوجه له عليه الصلاة والسلام والخشوع له كما يخشع في صلاته، خشوع عبادة لله، لا يجوز أن تخشع لمخلوق ولا يجوز أن تركع لمخلوق ولا أن تسجد لمخلوق، أنت عبد لله، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حقه عظيم، لكن لا يكون هذا الحق ذريعة لأن تخالف هديه عليه الصلاة والسلام، أن تخالف هديه عليه الصلاة والسلام. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه تشرع لمن زار المدينة مرة واحدة، ولا يشرع التردد على زيارة القبر في كل صلاة أو في كل جمعة أو في كل يوم. وما ترونه من تردد بعض الزائرين على القبر هذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، نهى أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو ما يعتاد من الزمان والمكان، وإنما تكفي الزيارة مرة واحدة. وليس أيضا من المشروع في الزيارة أنه إذا أراد أن يغادر المدينة يزور القبر أو عند أول قدومه يزور القبر، وإنما تشرع زيارة القبر مرة واحدة ثم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ويكثر من الصلاة في هذا المسجد. كذلك يشرع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة أن يزور أهل البقيع، والبقيع هو مقبرة أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع زيارة أهل البقيع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول عند زيارة أهل البقيع ما يقال عند زيارة القبور، ولا يشرع دعاء خاص. كذلك يشرع للزائر زيارة شهداء أحد، ويقول عند زيارة قبورهم ما يقال عند زيارة القبور. هذه الأماكن المشروعة في زيارة المدينة. وأما زيارة مسجد القبلتين وزيارة المساجد السبعة فهذه ليست مشروعة، وإنما هي بدعة محدثة. مسجد القبلتين مسجد قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى بمسجد بني سلمة، لأن هذا الحي الذي في هذا المسجد هو حي بني سلمة رضي الله عنهم، وهم الذين أرادوا السكنى بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، وإذا أتيتم إلى المسجد تصلون فيه تكتب آثاركم يعني خطاكم. فهذا المسجد معروف، وكان معاذ بن جبل من بني سلمة، وكان يصلي بقومه في هذا المسجد بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تشرع زيارة مسجد القبلتين، وإنما هو كغيره من المساجد، لكنه يتميز بأنه مسجد قديم، أما أن يقصد بالزيارة فإن هذا غير مشروع. وكذلك المساجد السبعة فهذه زيارتها غير مشروعة، وهذه ليست قديمة، وإنما عرفت في عهد الدولة العثمانية وليس لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يظن البعض أنها مساجد للصحابة، فهذا غير صحيح. كذلك بقية المساجد في المدينة، مسجد الجمعة ومسجد الغمامة ومسجد الإجابة وغيرها من المساجد لا تشرع زيارتها، كذلك لا تشرع زيارة مكان الخندق ولا جبل أحد ولا جبل الرماة، ومن زارها بنية التعبد فقد خالف السنة. فهذا هو المشروع في زيارة المدينة. وعلى المسلم إذا وفقه الله لزيارة هذه المدينة بقصد زيارة هذا المسجد أن يكثر من أعمال البر، وأفضل أعمال البر هو كثرة الصلاة في هذا المسجد وطلب العلم، لا التنقل من مكان إلى مكان وأن يذهب إلى هذا الجبل وإلى ذلك المكان، فإن هذا غير مشروع. كذلك ما يظنه البعض من أن تربة المدينة فيها شفاء، ويأخذ بعضهم التراب ويقول هذا شفاء، وبعضهم يأخذ من تربة البقيع أو من تربة شهداء أحد أو من الأماكن الأخرى، فهذا كله من البدع، وليس لتربة المدينة خصيصة عن غيرها. وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه وجع وضع إصبعه في ريقه وضعه في الأرض وقال بسم الله بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا، قال العلماء هذا عام في كل مكان وليس المقصود تربة المدينة. فهذا هو المشروع في زيارة المدينة. زيارة المسجد تكون بالصلاة في هذا البناء وهذا المسجد بتوسعاته القديمة والجديدة، ولا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد القديم. وأما الروضة فهذه بقعة من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال العلماء هذا يدل على فضيلة هذه البقعة وفضيلة الصلاة فيها، فإذا صلى المسلم في الروضة من غير زحام ولا تخطي ولا مرور بين يدي المصلين ووجد متسعا فهذا طيب. وأما إذا كان لا يصل إلى الروضة إلا بمخالفات فلا يجوز أن يطلب فضيلة بمعصية لله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة بدينه وأن يكون فقيها بدينه الذي شرعه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العبرة بالعمل بالفقه، ليس بما تشتهيه الأنفس وما تزينه النفوس وما يفعله بعض الناس، يقلد الرجل غيره ولا يدري هل هم على سنة أم بدعة. أسأل الله التوفيق للجميع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول ما حكم شد الرحل لموقعة بدر ليس للعبادة ولكن للاستطلاع وكذا جبل أحد؟ شد الرحل لزيارة هذه المكان هذه الأماكن كبدر وأحد وحنين إذا كان يريد بذلك العبادة والأجر بشده للرحل فهذا لا يجوز وهذه بدعة. وأما إذا كان رجل يهتم بالتأريخ وبمعرفة المكان من باب معرفة الأحكام ومعرفة السيرة وما دار في ذلك المكان فهذا لا بأس به، لكن كثير من الناس قد يقول هذا وهو يحدث نفسه بأنه يريد بهذه الزيارة العبادة، فإذا خلى الأمر من هذا كالذي يذهب إلى هذه الأماكن زيارة عادية ليست تعبدية من أجل الاطلاع لا بأس، لكن نقول مع هذا سدا للذريعة لا ينبغي أن يكثر هذا في الناس، لأن هذا ذريعة أن يظن بعض الناس وبعض العوام أن هذا مشروع، فيقلد الناس بعضهم بعضا حتى تكون زيارة هذه الأماكن